بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله فضيلة اعتاقه أمته وتزوجها ثم يتزوجها. فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها، قوله حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. وفي الرواية التي بعد هذه ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، قال وأحسبه، قال وتعتد في بيتها. أما قوله تعتد فمعناه هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأم سليم، وكانت قد خرجت معه في غزوة خيبر هي وزوجها أبو طلحة وابنها أنس بن مالك رضي الله عنه. ولما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج صفية دفعها إلى أم سليم تهيئها له من حيث تجهيزها ومن حيث إن صفية تعتد عند أم سليم. والمراد بالعدة هنا أنها تستبرئها، يعني أن ينزل عليها الدم ثم تطهر، لأن السبايا والسراري التي يقتسمها المسلمون بعد الانتصار من الحرب ومن الغزو أنه يطلب الاستبراء، يطلب منهن الاستبراء، خصوصا إذا كانت السرية ذات زوج. ومعنى تستبرأ يعني تنتظر بحيث لا يباشرها ولا يتزوجها ولا لا يباشرها ولا يطأها سيدها حتى تحيض ثم تطهر، ليتأكد من ما براءة رحمها وسلامته من الحمل. ولما كان الصفية ذات زوج عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر حيث قتل زوجها وأبوها طلب النبي صلى الله عليه وسلم استبراءها في بيت أم سليم يعني في مكان نزولها خيمتها. ولما استبرأتها وكانوا قد قفلوا عائدين من خيبر إلى المدينة ادخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعرس بها في الطريق وهم قافلون من خيبر بعد أن ابتعدوا لأنها رضي الله عنها يعني صفية كانت قد تمنعت أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بها وهم قريبون من خيبر أو في خيبر وعللت ذلك بأنها كانت تخشى أن تدب الغيرة في نفوس يهود فيتعرضون بالأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت أن يبتعدوا عن خيبر حتى تكون في مأمن من يهود. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرها ولما بعدوا عن خيبر دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله تعتد فمعناه تستبرئ فإنها كانت مسبية يجب استبراء إنها كانت مسبية فإنها كانت مسبية مسبية يعني كانت من السباء من السب يجب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم وجعلها مدة الاستبراء في بيت أم سليم. فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم وهيأتها أي زينتها وجملتها على عادة العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل وغير ذلك وغير ذلك من المنهي عنه يعني أنها جهزتها بما هو مباح ولم تفعل ما هو محرم مثل الوشم ومثل اللمس. نعم. وقوله أهدتها أي زفتها يقال أهديت العروس إلى زوجها أي زففت يقال أهديت العروس إلى زوجها أي زففتها أي زففتها إليه. وكانت قد زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم زفت إليه عائشة رضي الله عنها في الضحى في النهار فدل ذلك على جواز أن تزف المرأة إلى زوجها ليلا أو نهارا. نعم. قال والعروس يطلق على الزوج والزوجة جميعا وفي الكلام تقديم وتأخير ومعناه اعتدت أي استبرأت ثم هيأتها ثم أهدتها والواو لا تقتضي ترتيبها الواو يعني لا تقتضي العطف يقصد العطف بالواو لا يقتضي الترتيب كأن يقال جاء فلان وفلان وفلان لا يعني أن كل واحد جاء من بعد الآخر وإنما العبرة أنهم جميعا جاءوا اشتركوا في حكم المجيء دون أن يذكر من الذي جاء قبله فقد يكون من ذكر متأخرا هو الذي جاء أولا. ولهذا هنا لما قالت إنها لما استبرأتها أنها زينتها وجملتها وأهدتها للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها أهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم وزينتها وجملتها، يعني وكانت قد زملتها وجملتها وزينتها قبل الإهداء. فالواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مجرد الاشتراك في الحكم. نعم. وفيه الزفاف بالليل، وقد سبق في حديث تزوجه صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الزفاف نهارا، وذكرنا هنا جواز الأمرين، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجئني به، يعني فليجئ به بإقامة وليمة العرس من أطعمة، فمنهم من جاء بالأقط، ومنهم من جاء بالسويق، ومنهم من جاء بالسمن، وصنعوا من ذلك حيسا. نعم. وفي بعض النسخ فليجئ به بغير نون، يعني فليجئ به. نعم. أول فليجئني، أو فليجئني به. نعم. فيه دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول، وقد سبق أنها تدر بنا أنها قبل الدخول أو بعد الدخول. من أهل العلم من قال قبل الدخول، ومنهم من قال بعد الدخول. نعم. وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده، وفيه إدلال الكبير على أصحابه، وفيه إدلال الكبير يعني من الدلال، من الدلال يعني أنه يطلب منهم أن يوافوه بالشيء المعين دون أن يكون في ذلك حرج أو أن يكون ذلك على سبيل الدين، وإنما هو على سبيل الإسهام والمساعدة. نعم. وفيه إدلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نحو هذا، يعني في حالة الوليمة. وفيه أيضا يمكن أن يستنبط أنه تشرع مساعدة المتزوج وإمداده بما يحتاج إليه خاصة في وليمة النكاح، مما يعرف ويسمى بالرفد في هذه الأيام. نعم. وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم. قوله وبسط نطعا، فيه أربع لغات، فيه كلمة النطع وبسط نطعا. نعم. النطع يطلق على الجلود التي تفرش أو تفرش ويوضع عليها الطعام، وفيها لغات، يقال نط نط ونطع ونطع ونطع، لكن يقول أفصحها كسر النون وفتح الطاء، نطع. نعم. قال وفيه أربع لغات مشهورات، فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، نطع ونطع ونطع ونطع. نعم. أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء نطع، وجمع نطوع، ويجمع على نطوع وإنطاع أو على إنطاع، نطوع وأنطاع. قوله فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا. الحيس هو الأقط والتمر والسمن، يخلط ويعجن، ومعناه جعلوه ذلك حيسا ثم أكلوه. قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران، أي له ثوابان، ثواب العتق وثواب الزواج. هذا الحديث سبق بيانه وشرحه واضحا في كتاب الإيمان حيث ذكره مسلم رحمه الله، وإنما أعاده هاهنا تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صفية لهذه الفضيلة الظاهرة. هكذا جاء، وأن النبي أيضا تكرره في سويرية. نعم. قوله حين بزغت الشمس هو بفتح الباء والزاي، ومعناه عند ابتداء طلوعها. قوله وخرجوا بفؤوسهم ومكاتبهم ومرورهم، أما الفؤوس فبهمزة ممدودة على وزن فعول، جمع فعول يعني جمع فأس. وهو الآلة التي تستخدم في تكسير وفي شق الأرض وتكسير الحجارة ونحوها. جمع فأس بالهمز وهو معروف، والمكاتل جمع مكتل، ومكتل والمراد بها الزنابيل والقفاف التي يحمل فيها الأتربة وتحمل فيها الخضروات ونحوها، وهو القفة والزنبيل. والمرور جمع مر، مر المراد بها الحبال التي تلف والتي تصنع، نعم، ثم يربط بها ويحمل بها، أو يستعين بها من يرقى النخل على صعود النخل أو إنزال الثمرة من فوق النخل. نعم. بفتح الميم وهو معروف نحو المجرفة، وأكبر منها يقال لها المساحي. هذه المساحي اللي هي المرو. نعم. هذا هو الصحيح في معناه، وحكى القاضي قولين، أحدهما هذا والثاني المراد بالمرور هنا الحبال. الحبال يعني قيل إما هي المساحي وإما هي الحبال. نعم. نعم. كانوا يصعدون بها إلى النخيل، قال واحدها مر أو مر بفتح الميم وكسرها، لأنه يمر حين يفتل، حين يفتل، حين يفتل. قوله فحصد ايش؟ فحصت الارض افاحيصا، فحصت الارض افحصها افاحيص، نعم، بمعنى انه يعني حفرها، نعم، بحيث ينزع التراب الظاهر منها ويمهدها لكي تكون بمثابة الصفحات او بمثابة الصحون، يشو فيها الجلد ويوضع فيها الطعام كالسمن ونحوه حتى يبقى في مكانه ولا يسيب. نعم. قوله فحصت الأرض أفاحيصا، فحصت الأرض أفاحيصا، فحصت الأرض أفاحيصا، وبضم الفاء وكسر الحاء المهملة المخففة، أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئا يسيرا ليجعل الأنطاء في المحفورة ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها. وأصل الفحص الكشف، وفحص عن الأمر، وفحص الطائر لبيضه، والأفاحيص جمع أفحوص، جمعها جمع أفحوص أفحوص أو فحوص بهمس أفحوص أفحوص نعم. والأفاحيص جمع أفحوص يعني فحوص مفرد. قوله فعثرت الناقة العقباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندر يعني أنه اندفع سقط من فوقها نعم. إلى جانب منها بسبب أن العقباء عثرت يعني سقطت نعم. وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها، أي ندرت زوجته صفية أي سقطت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام قبلها ثم سترها يعني غطاها. قوله عثرت بفتح التاء وندر بالنون أي سقط، وأصل الندور الخروج والانفراد، ومنه كلمة نادرة أي فردة عن النظائر. يعني ما لها شبيه، ليس لها نظير، ندرت يعني جاءت واحدة نعم. قوله فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن، هذا عند مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة من راجعا من غزوة خيبر، وفيه استحباب أن الإنسان إذا رجع إلى بلده أن يمر بزوجاته ويسلم عليهن ويسأل عن أحوالهن نعم. فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت، فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك، فيقول بخير. في هذه القطعة فوائد، منها أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله، وهذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين. ومنها أنه إذا سلم على واحد قال سلام عليكم أو السلام عليكم بصيغة الجمع، قال ليتناوله وملكيه، يعني لما يجمع يشمل السلام موجه إليه وللملائكة الذين معه، الملكان الحافظان. ومنها سؤال الرجل أهله عن حالهم، فربما كانت في نفس المرأة حاجة فتستحي أن تبتدئ بها، فإذا سألها انبسطت لذكر حاجتها، يعني سهل عليها أن تذكر حاجتها إن كانت محتاجة. ومنها أنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله كيف حالك ونحو هذا، يعني أنه يستحي المرأة فإذا بادرها هو بالسؤال سألت عنه نعم. قوله فلما وضع رجله في أسقفة الباب، في أسقفة الباب، أسقفة الباب هي بهمزة قطع مضمومة وبإسكان السين، أسقفة أسقفة قوله فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السوق السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، يعني جعلوا كمية كبيرة من الحيس. السواد بفتح السين، وأصل السواد الشخص، ومنه في حديث الإسراء رأى آدم عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، يعني أولاده أبناء آدم أولاد آدم عن يمينه وعن شماله، المؤمنين عن يمينه والكفار عن شماله، ولذلك كان إذا نظر إلى المؤمنين سر بهم وضحك، وإذا نظر إلى الكافرين ساءه أمرهم فبكى. نعم. ومنه في حديث الإسراء رأى آدم عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أي أشخاصا، والمراد هنا حتى جعلوا من ذلك كوما شاخصا مرتفعا فخلطوه وجعلوا حيزا. قوله حتى إذا رأينا جدر المدينة، يعني فلما قفلوا ورأوا جدر المدينة يعني أطراف المدينة أشرعوا بالسير إليه وهشوا. نعم. وكلها بمعنى واحد، يعني أنهم بادروا للرجوع بانطلاق إلى المدينة. نعم. بشكل المتن هششنا إليها. نعم هششنا. نعم. وهشنا. نعم. هشنا إليه. هشنا إليه. نعم. أو هشنا إليه وهششنا، كلاهما إما أنها مدغمة وإما أنها غير مدغمة. نعم. هكذا هو في النسخ هشنا بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة. هشنا يعني أسرعنا. نعم. ثم نون وفي بعضها هششنا بشين. وفي بعضها هششنا يعني أسرعنا. نعم. بشينين، الأولى مكسورة مخففة ومعناه نشقنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها. يقال منه هششت بكسر الشين في الماضي وفتحها في المضارع. هششنا نهش أو نهشش. نعم. وذكر القاضي عياض رحمه الله الروايتين السابقتين، قال: والرواية الأولى على الإضغام لالتقاء المثلين، وهي لغة من قال هزت سيفي. يعني بلغة الإدغام وبلغة الفك. هززت وهزت. قال: وهي لغة بكر بن وائل. قال: ورواه بعضهم هشنا بكسر الهاء وإسكان الشين، وهي من هاشا يهيش بمعنى هش. معنى هش يعني هز وأسرع. قوله: فخرج جواري نسائه، أي يعني جواري نساء الأطفال أو الصبية والبنات من الصغيرات. خرجنا ينظرنا إلى صفية رضي الله عنها كأنهم يشمتنها أو يشمتنها على ما حدث لها من السقوط. قوله: فخرج جواري نسائه، أي صغيرات الأسنان من نسائه. قوله يشمتنا هو بفتح الياء والميم. قوله فتح الماء الياء والميم يشمتنا. يشمتنا. نعم. قوله قبل هذا إن حجبها فهي امرأته، يعني في الحديث جاء قبل هذا الموضع. نعم. أن الصحابة سألوا أنفسهم وقالوا إن حجبها يعني تزوجها، وإن لم يحجبها فهي لا تزال أم ولد وجارية. قال: استدلت به المالكية ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن، يعني أخذوا أن النبي لما تزوج بصفية لم يشهد، ولذلك الصحابة سألوا قالوا يعني ننظر إن كان حجبها، فاستدلوا بالحجاب على الزواج، وعدم الحجاب على عدم الزواج، لأنه لو كان ثمة شهود لما احتاجوا إلى إيه؟ إلى أن يطرحوا هذا السؤال. نعم، لأنه لو أشهد لم يخف عليهم، وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب الزهري، يعني يرون أنه لا الإشهاد ليس بشرط. أيوة. لكن هذا يتنافى مع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ولعل هذا يعد من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في حق صفية، لأنها لم يكن لها ولي حيث كانت من السبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتقها وجعل عتقها صداقها، وهي يعني من المسائل الخاصة. نعم. قال: وهو مذهب الزهري ومالك وأهل المدينة شرطوا الإعلان دون الشهادة. شرطوا الإعلان دون الشهادة، يعني أن النبي لو ما أولم واجتمع الناس على الإيلام وأكلوا كان هذا أكثر من الشهادة. نعم. وقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان. نعم، يعني الشهادة شرط والإعلام ليس بشرط، لأن الإنسان لو زوج موليته سرا وأشهد يكون الزواج صحيحا، لأن الإعلام ليس بشرط في صحة الزواج. نعم. وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله وغيرهم، وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين إلا أبا حنيفة رحمه الله، فقال: ينعقد بشهادة فاسقين، يعني ينعقد بشهادة شاهدين حتى ولو كان الشاهدان فاسقين. نعم. وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة لم ينعقد. هذا يعني أجمعت الأمة على أنه إذا كان زواج بغير شهود وكان الزواج سرا، يعني بين المرأة والزوج، لا ينعقد هذا الزواج ويكون باطلا ويكون حصيلة اللقاء غير زواج. نعم. وأما إذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير. نعم. وقال مالك رحمه الله: لا يصح والله أعلم، يعني لا يصح الزواج سرا، لا بد من إفشائه وإعلانه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.